إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 34 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في متن العقيدة، قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. سبق للشيخ أنه تكلم عن كرامات الأولياء، وضابط هذه الكرامة أنه حق ثابت، لأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من صالح عباده، ولا يكون مقرونا لا بالتحدي ولا بدعوى النبوة. وبهذا نفرق بين الكرامة التي للأولياء وبين المعجزة التي للأنبياء. ولا يظن مسلم، لا يظن مسلم أن الأولياء لهم مرتبة أعلى من الأنبياء، أو أنهم يدعون من دون الله كبعض الجهال الذين يتعلقون ببعض الأولياء الصالحين لاستجابة الدعاء وقضاء الحوائج، وهذا أمر غير صحيح وفتنة العوام بسبب هذه الخوارق التي يظهرها الله على يد هؤلاء الأولياء الصالحين. أما الشيخ هنا في متن العقيدة قال: لا نصدق كاهنا ولا عرافا. هنا عشان يميز بين الكرامة التي للأولياء وهي حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة، كرامات الأولياء، عشان يفرق بين الكرامة وبين الكهانة والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم. فهذه الأمور تكون مع المشعوذين ومع السحرة، وهي أيضا خوارق، لكنها خوارق شيطانية وأعمال اتخذوها حرفة حتى يضلوا بها عباد الله ويأكلوا الأموال بالباطل. وهذه الأعمال الخارقة بسبب إعانة الشياطين لهم، لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بشيء فيه خرق للعادة إلا بإعانة الشيطان. وهذه العلاقة بين السحرة وبين الشياطين علاقة غير جائزة شرعا، لأن تعلم السحر كفر، والاستعانة بالشياطين شرك. ولذلك الجهال أحيانا لا يفرقون بين الكرامة التي للأولياء وبين هذه الأعمال التي يقوم بها السحرة والمشعوذين. ولابد هنا من التحقيق بين الاثنين، لأن لا يمكن للمشعوذ وخضوع الساحر للشيطان حتى يستطيع أن يأتي بهذا. فبعض الناس يغتر ويظن أن هذه كرامة، فبسبب هذا الغرور وبسبب هذا الفتنة، فبعض الناس يعتقد في السحرة والكهنة أنهم يستطيعون جلب المنافع أو دفع المضار أو قضاء الحوائج. السحر على نوعين، السحر على قسمين: هناك سحر حقيقي وهناك سحر تخييلي، يعني يخيل من الخيال. السحر الحقيقي بيؤثر في بدن المسحور، ممكن يمرضه أو يؤثر في عقله أو حتى يقتله، وهذا من عمل الشيطان. لذلك ده سحر حقيقي وله ضرر، ولكن رب العزة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بأمر الله. لذلك السحر النوع الثاني بقى اللي هو سحر التخييلي، وهذا كان من نوع سحر سحرة فرعون، لما رب العزة قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيعملون أشياء تشغل أعين الناس. إذن السحر اللي عملوه ليس له حقيقة، سيدنا موسى عليه السلام شايفه حبال وعصي، والصحراء برضو شايفينه حبال وعصي، لكن يخيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، كبعض السحرة يأكل المسامير أو يحط إيده مثلا جوه النار أو يضرب نفسه بالسيف أو يأتي بحربة أو بسهم فيشق بها صدره حتى يخرج من الجهة الأخرى، أو تيجي سيارة تمشي عليه أو ينام على مسامير أو يجر سيارة برقبته أو بشعره، أو يجي بأوراق عادية جدا أوراق بيضاء تتحول في إيده إلى أموال إلى نقود، لكن أول ما السحر بيروح الأوراق دي بترجع إلى أصلها. وأعمال السحرة كلها بسبب علاقتهم بالشياطين، لدرجة بعضهم قد يأتي بحشرة صغيرة يحولها مثلا لخروف، فالناس تبهر بمثل هذه الأعمال الشيطانية. هذه من الأمور الخارقة للعادة أيضا، ولكنها أمور شيطانية لا يقصد بها الهداية ولا دلالة الناس على الحق، ولكن يقصد بها خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل حتى يعتقد الناس في هؤلاء السحرة والمشعوذين أنهم يفعلون الأعاجيب وأنهم يأتون بالأفاعيل، كل ده كذب وتدجيل على الناس وسحر لأعين الناس. ده اسمه السحر التخييلي، يعني يخيل للعين أنها ترى أمور غير معتادة، أمور خارقة للعادة، ويجب على المؤمن ألا يغتر بهم، لأن الدجال الأكبر هو ده اللي هيعمله. المسيح الدجال حينما سيأتي يأتي بأشياء يخيل للناس أن هذه معجزات وخوارق، بدليل الحديث لما قال معه جنة ومعه نار، من دخل جنته فقد دخل النار ومن دخل النار فقد دخل الجنة. فهذا الدجال أصله سحر، ولكن الناس يفتنون به في آخر الزمان. فالسحر قلنا إما حقيقي وإما تخييلي، دول القسمين بتوع السحر. والسحر كل جهد الساحر على عين الناس حتى يخيل إليهم ما يقوم به. وطبعا السحر من الكبائر الموبقات، حتى قال بعض العلماء أن الساحر يقتل ولا تقبل له توبة بسبب الضرر والأذى الذي سببه لكثير من الناس. وقيل أن تعلم السحر كفر، ففيه وعيد شديد جدا بالنسبة لمسألة السحر. وبعض الناس للأسف عندهم فضول فيأتون بكتب السحر أو يدخلون على مواقع لتعليم السحر، فاكرين العملية تسلاية أو مجرد ثقافة أو معرفة أو حب استطلاع، بينما هناك نهي شديد عن تعلم السحر، لأن السحر علم أتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب ده عن السحر. طب إيه الكهانة؟ من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يسترقون السمع من السماء في أي أمر قضاه الله تتكلم به الملائكة فيما بينها قبل أن يقضى على الأرض، فيأتون بهذه الكلمة التي يسمعونها من الملائكة وينسجون حولها ألف كذبة. إذن الكاهن كاذب، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، هذا الكاهن يتعامل مع الساحر، والساحر يتعامل مع الكاهن، يتعامل مع الشياطين، والشياطين يسترقون السمع. ورب العزة سبحانه وتعالى قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والكهانة كانت في الجاهلية منتشرة جدا، لدرجة كل قبيلة كان يوجد فيها كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الأمور الغيبية، عايزين يسافروا في قافلة، عايزين يغيروا على قبيلة أخرى، كان دايما يستشيرون هؤلاء الكهنة في أمور مستقبلة. لكن الإسلام لما جه أبطل الكهانة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الكهان، فقال من أتى كاهنا لم يقبل منه صلاة 40 يوما، حديث رواه مسلم. وأيضا في السنن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، حديث رواه الإمام أحمد في المسند. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء، وقال صلى الله عليه وسلم لا تأتوهم. إذن الكاهن يدعي معرفة الغيب، وللأسف الكهانة موجودة في العصر الحاضر. بعض الناس يتوقع يقول لك السنة دي نحس، والسنة دي سعد، والسنة دي هيحصل لك فيها كذا، أو يقرؤون الفنجان، أو يقرؤون طوالع الأبراج، يقول لك برج كذا وبرج كذا فيه كذا، برج العقرب، برج الجوزاء، برج الأسد إلى آخره. فهؤلاء يدعون معرفة الغيب وينبئون الناس بأوهام وأكاذيب ليس لها أصل، ولا يجب تصديقهم أبدا، وإلا فهذا خلل في العقيدة. فليحذر المؤمن أن يلقى الله بعقيدة مدخولة. إذن عشان نفرد دلوقتي بين الكرامة، هي إظهار أمر خارق للعادة على يد صالح من عباد الله، ولا تكون مقرونة لا بالتحدي ولا بإدعاء النبوة، دعوة النبوة. وأما السحر فقسمين: سحر حقيقي قد يمرض الإنسان بل قد يقتله، وسحر تخييلي قسم الثاني. والسحر التخييلي يكون جهد الساحر فيه على عين الناس، وهذا السحر هو النوع الذي قام به سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكان من السحر التخييلي، والسحر من الكبائر. طيب من هو الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب؟ طب من هو بقى العراف؟ العراف يدعي معرفة الغيب برضو، ولكن ليس بواسطة الشياطين، بل من الظن والفراسة والتخمين. يقول لك يمكن هيوقع كذا وكذا، بناء على تنبؤات كاذبة. وبعض العلماء قال إن الكاهن هو العراف، وأيضا العراف يتصل بالذات بمعرفة الشيء المفقود. واحد ضاع منه حاجة فيبتدي يسأل العراف، فالعراف قد يخبره بكذب، يقول له سرقها زوجتك أو خادمة موجودة عندك أو صديقك فلان، فيوقع الناس بعضها بعض بأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. ومقصود هؤلاء الدجاجلة والكذابون هو كسب المال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويبيعون الوهم والكذب. وهؤلاء الذين حتى يظهر على أيديهم خوارق، هذه خوارق شيطانية يقصد بها الإضلال والغواية، بعكس الخوارق الرحمانية التي يظهرها الله على يد الأولياء والأنبياء، والمقصود منها هو الهداية وتثبيت قلوب المؤمنين على الحق. طب إيه هو بقى المنجم؟ إيه هو التنجيم؟ المنجم برضو بيخبر عن أشياء ستحدث في الغيب، لكن بواسطة النظر في النجوم. يقول لك إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا النجم الفلاني غاب أو غرب يحصل كذا، والبرج الفلاني فيه نحس والتاني فيه سعادة، وهكذا يستندون إلى هذه الترهات وهذه الأوهام التي لا تقوم على علم أو يقين. فالتنجيم هو نسبة الأحداث الأرضية إلى الأفلاك السماوية، يعني بينسب كل حدث يحدث في الأرض إلى حركة الأفلاك والنجوم في السماء. والتنجيم طبعا من أمور الجاهلية والتي نهى عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. يعني للأسف مجرد داء لسه موجود أو موجود، الناس مش عايزة تسيب. الطعن في الأنساب، واحد يتبرى من ابنه أو من بنته، نكاية في زوجته التي لا يريد أن يعترف به عقد الزواج بها مثلا، أو بعض الناس يطعنون في أنساب بعض للفضائح من أجل مكاسب. طعن في الأنساب والفخر بالأحساب، يقول لك أنا من عيلة كذا وأنا من قبيلة كذا، بينما جاء الإسلام ليهدم هذه الجاهلية العمياء. لا تقول أنا ابن فلان، قل أنا ابن الإسلام. والكرامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تنظرش في الاسم لنهاية اسم القبيلة أو اسم العائلة، فتبتدي تحترم الناس بناء على ومن عائلة مين، من أي عائلة. لا حرج أن احنا نحفظ الأنساب، ولكن لا نتفاخر بالأنساب. الفخر بالأحساب والأنساب هذا من أمور الجاهلية التي كانوا يتنازعون بها ويتفاخرون. دول اثنين: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. الثالثة والنياحة على الميت. لا يجب لأحد، وإحنا وصلنا لهذه المرحلة من العلم ووجود الصحوة في الأمة، ألا يزال هناك من ينوحون على الموتى. الخمسة الاستسقاء بالنجوم، يبقى الطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب، النياحة على الميت. الرابعة هي الاستسقاء بالنجوم. يعني إيه الاستسقاء بالنجوم؟ يعني طلب السقيا ونزول المطر من النجوم. طب ليه من النجوم؟ بيعتقد هم أن النجوم لها تأثير في الخصب والنماء ونزول المطر ومنع الكوارث، هكذا يعتقدون في النجوم أنها تسيطر على الأحوال الأرضية. وقد ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. يعني إيه؟ على إثر مطر، نسب المطر إلى السماء لأن المطر ينزل من السماء، يعني الليلة اللي كانوا فيها كان فيها مطر، فلما أصبح صلى الصبح الصحابة رضي الله عنهم. فماذا قال؟ فلما انصرف يعني من صلاته أقبل على الناس، خطب، تكلم فيهم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ده من أدب الصحابة. قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الذي ينسب الأفعال والأقدار التي تكون في الكون للنجوم هذا كفر بالله، ولكن الأمور تنسب لمن؟ لصاحب الشأن، لصاحب الأمر والنهي، لمن بيده الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ورب العزة قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. رب العزة بيقسم، ومواقع النجوم بعد الاكتشافات العلمية وجدوا أمور مذهلة، إنها مواقع محسوبة بدقة وحساب، ولو اختل مسار نجم من النجوم لحدث الارتباك في هذا الكون والانفجار العظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يقسم عليه ربنا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إيه معنى الآية الأخيرة؟ يعني تنسبون ما يحصل لكم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية. هذا من اعتقاد الجاهلية، فالنجوم هي خلق من خلق الله مسخرة لا تملك نفعا ولا ضرا، فيجعلون رزقهم، يعني اعتقادهم أنهم ينسبوا هذا الشيء إلى النجوم، والنجوم بريئة. طب ربنا خلق النجوم لإيه؟ لثلاث حكم ذكرت في القرآن الكريم. النجوم خلقت لثلاثة منافع أو ثلاثة حكم ذكرت في القرآن الكريم. أولا أنها زينة للسماء الدنيا، وزينا السماء، السماء مزينة بالنجوم مصابيح. الحكمة الثانية أنها رجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، يعني هذا النجم يسلط على الشيطان إذا أراد أن يسترق السماء فيحرقه. ثالث أنها علامة أو علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن لها ثلاث منافع: أنها زينة للسماء، أنها رجوم للشياطين، أنه يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، الناس تقدر تعرف، ما كانش معها بوصلة يعرفون عن طريق النجوم الاتجاهات الأصلية والفرعية، شمال جنوب شرق غرب، يعرفون أين هم. الإنسان لما بيجي يتدبر القرآن الكريم يجد أن الله ذكر هذه الثلاث منافع وهذه الثلاث فوائد للنجوم. أما ما يحدث بها على الأرض فلا علاقة إطلاقا للنجوم بها، لكن المنجمون بيحاولوا يدلسوا ويكذبوا على الناس ليربطوا أحداث معينة في الأرض بحركة الأفلاك والنجوم كالفلاني سيموت والزعيم الفلاني سيهلك والبلد الفلانية ستحترق والمكان الفلاني سينجو، يأتون بترهات وأكاذيب لا أصل لها ولا فصل، لأن دي أمور لا يعلمها إلا الله. الغيب حجاب لا يعلم أحد إلا الله أو لمن أذن من عباده من رسول أو نبي. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال لا، طبعا هو قال في الأول لا نصدق كاهنا ولا كذابا. تكملة الجملة بقى، احنا شرحنا كل ده اللي فات اللي هي الجملة الأولانية، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الجملة اللي بعدها اللي هي الأخيرة في الدرس دلوقتي، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي إنسان خالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه المؤمنون لا نصدق، لأن الثلاثة دول أدلة للأحكام أجمعت عليها الأمة أيضا. من أدلة الأحكام كتاب والسنة والإجماع، طبعا القياس كمان وإن كان فيه خلاف مع بعض الفقهاء، لكن تعتبر دي من أشهر الأدلة على الأحكام الشرعية. لكن الثلاثة الأولانيين ما في خلاف عليهم، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأي واحد يتكلم خلاف هذا لا نصدقه، لأن الثلاثة دي هي من أدلة الشرع التي يرتكز عليها بناء الإسلام. لهذا ديننا مش فوضوي، ديننا قائم على أصول وقائم على مرتكزات تستقى منها الأحكام الشرعية، ولا يقوم على ظنون ولا على أوهام، ولكن يقوم على أصول وأدلة اتفقت عليها الأمة. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.